إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 48 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل الوضوء. المؤمن طاهرا ظاهرا وباطنا، المؤمن طاهر ظاهرا وباطنا. والطهارة لها 3 أوجه. الوجه الأول هو طهارة القلب من الشرك والنفاق ومن الحسد والضغينة والبغضاء وسائر الصفات المذمومة، وهذا هو أصل الطهارة. والوجه الثاني هو طهارة الجوارح من الذنوب والمعاصي. والوجه الثالث هو طهارة البدن من النجاسة والأضرار. والمطلوب من المسلم شرعا أن يتطهر الطهارة على هذا النحو. وشرع الوضوء رحمة من الله بنا، وهو تقدمة للصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فالوضوء طهرة للمؤمن ظاهرا من الدنس وباطنا من الذنوب والمعاصي، فمع آخر قطر الماء من الوضوء تتساقط الذنوب والخطايا، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن كما أخبر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. تعريفات العلماء والفقهاء دائما لأي مصطلح أو لأي معنى يأتي من المعاني، فهناك تعريف لغوي وهناك تعريف شرعي. فكلمة وضوء ما معناها شرعا؟ الوضوء جاء من الوضاء، والوضاء معناه الحسن والنظافة، هذا معناه لغة. أما معناه شرعا فهو غسل أعضاء مخصوصة على كيفية مخصوصة، غسل الأعضاء الأربعة على كيفية مخصوصة. والأعضاء الأربعة هي أركان الوضوء التي جاءت في الآية في سورة المائدة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. هذه 4 سمى أركان الوضوء. الوضوء له بعد ذلك سنن وآداب، وهناك أركان أخرى أضافها بعض الفقهاء كالإمام الشافعي رحمه الله، أضاف يعني ركنين آخرين وهما النية في بداية الوضوء، لأن النية تفصل الطاعات عن العادات أو العبادات عن العادات، وأضاف الترتيب وأخذ هذا الاستنباط من سياق الآية كما سيأتي في الآية الأولى في هذا الباب. الشيخ بدأ الباب بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمتم هنا قال ابن عباس أي إذا أردتم الصلاة، وغيره من الصحابة والتابعين من مفسر القرآن قالوا إذا قمتم أي إذا أردتم الصلاة، لأن لو أخذنا النص على ظاهره إذا قمتم معناها الوضوء عند كل صلاة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات صلى 4 فرائض بوضوء واحد. إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. طبعا الشيخ ما ذكر بقية الآية لكن قال إلى آخر الآية، لكن هي بقية الآيات: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية هي نص في فرضية الوضوء أو في تشريع فرض الوضوء، لأن قلنا كل عبادة لابد لها من دليل من كتاب أو سنة، وقد دل على عبادة الوضوء الكتاب وهي هذه الآية والسنة، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله صلوات الله وسلامه عليه. دعنا نمشي مع هذه الآية لأن فيها فوائد جمة. الآية ذكرت هنا أربع أركان من أركان الوضوء: فاغسلوا وجوهكم، والوجه معلوم من منبت الرأس إلى أسفل الذقن، ومن الأذن شحمة الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، هذا هو الوجه. وسمي وجه لأنه فيه المواجهة، الإنسان يواجه به غيره. وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا تعني مع أي مع المرافق، لأن إجماع الفقهاء والجمهور على أن المرفق يغسل مع اليد. طيب، عندنا الآن هذا يسمى عضد، وهذا يسمى ذراع، وهذا يسمى مرفق. المرفق هو العظم الذي تلتقي عنده عظمتان، عظمة العضد وعظمة الذراع، ده يسمى المرفق. فلو قلنا إلى المرفقين، معناها إلى هنا غاية تنتهي، معناها المرفق ليس داخلا في الوضوء. جمهور الفقهاء على أن المرفق داخل، إلى هنا بمعنى مع، كقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، فإلى هنا تعني مع. إذا دخل المرفق في الوضوء، هذا في غسل الوجه واليدين. وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا قال بعض العلماء للتبعيض، وبعضهم قال أشياء أخرى. المهم لا ندخل في تفصيل تفسير الآية، هذا في درس التفسير، لكن أنا أتكلم عن اللفتة الإيمانية هنا في مسح الرأس. لو أن الرأس طولبنا بغسله أو بغسله عند كل وضوء لكان في ذلك مشقة على الناس، ولا سيما في أوقات الشتاء القارص، ولكن رحمة من الله بعباده أن جعل الرأس فقط يجزئه المسح أو فرضه المسح. فامسحوا برؤوسكم، هنا جاء بعد مسح الرأس جاء الرجلين، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. القراءة عند الجمهور على فتح اللام وأرجلكم، كأنها معطوفة على ماذا؟ معطوفة على الوجه وعلى اليدين. وأرجلكم أي حكم الرجل هو الغسل، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، وجمهور الفقهاء مجمعين على ذلك. هناك قراءة أخرى بالجر. القراءة بالجر ماذا تعني؟ لا تعني أنها معطوفة على الرأس من باب المسح، ولكن هذا يسمى في اللغة عطف جوار، أي أنها تغسل ولكن غسلا خفيفا أشبه بمسح الرأس. إذن فركنها أيضا هو الغسل، أو قيل أن ذلك محمول على من يمسح على الخفين، فمن يمسح على الخفين يسمى غسلا مجازا. إذن هنا الآية ذكرت هذه الأربع فرائض: غسل الوجه واليدين والمسح الرأس وغسل الرجلين كما قال الفقهاء. طيب، لماذا جاء مسح الرأس متخللا لفرائض الغسل؟ يعني كان الترتيب أن نجيب الأول أشياء التي تغسل مرتبة، وبعدين نأتي بالمسح في النهاية إزالة لهذا اللبس. لكن هنا في نقطة في كلام العرب، أنهم إذا كانوا يعطفوا المتجانسين، الأشياء المتجانسة يعطفوا بعضها على بعض، فتخللها شيئا غير متجانس، فإن ذلك يعني عند العرب في اللغة أن ذلك للتنويه على أنه لا يأخذ نفس الحكم. ولذلك بعض الفقهاء عندما ذهب إلى ترتيب، هو الإمام الشافعي رحمه الله، استنبط ركنية الترتيب من هذه الآية، أنه لماذا جاء المسح وهو غير متجانس مع غسل بقية الأعضاء في هذا الترتيب، نمرة 3 في المرتبة الثالثة. قال: قصد بذلك نكتة وسبب، لأن العرب لا تعطف المتجانس مع غير المتجانس إلا إذا كان هناك علة، فالعلة هنا قال هو الترتيب، لأن هذا هو ترتيب الوضوء كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي في أحاديث معنا عندما كان يتوضأ زاد على هذه الأركان سنن كثيرة، يعني لم يذكر هنا في الآية مثلا غسل الكفين ولا المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستنثار، ولا ذكر التثليث، يعني نتوضأ ثلاثا في كل عضو، ولا ذكر التيامن، كل هذه من سنن الوضوء، ولا التسمية في أوله ولا الدعاء في آخره. إذن إذا نظرنا إلى الأركان، هذه الأركان الأربعة، أما سنن الوضوء فقد تصل إلى 15 أو 13 سنة وأدبا من آداب الوضوء. ومن سنن الوضوء أيضا الصلاة ركعتين بعد، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة التي بشر بها بلال رضي الله عنه. قال: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإنني أسمع دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما أحدثت في ليل أو نهار، أو ما تطهرت من طهر في ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما شاء الله أن أصلي. إذن بلال رضي الله عنه ذكر صفة يمكن لأي مسلم أن يتصف بها، وهو أن يظل دائما على وضوء. فالوضوء سلاح المؤمن، إذا أراد أن يقرأ القرآن في أي لحظة يقرأ، إذا جاءه أجله جاءه أجله وهو طاهر متوضئ، والوضوء عبادة. إذا أدركته الصلاة في أي مكان يدخل إلى الصلاة، إلى صلاة الجماعة وإلى المسجد، لا يبحث عن مكان الوضوء أو مكان الماء. إذن المؤمن دائما تراه طاهر في جميع أحواله، لا يبقى بحدث أصغر إلا وبادر إلى الوضوء ليظل دائما على طهارة. الحديث الأول في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. الأمة لما تذكر في سياق أي حديث، عندنا الأمة على وجهين، هناك أمة الدعوة وهناك أمة الإجابة. يعني كل البشر الموجودين الآن منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا وإلى يوم القيامة، كل هؤلاء يسموا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أمة دعوة ولا أمة إجابة؟ دي اسمها أمة دعوة، يعني هؤلاء هم حظه من الأمم، هؤلاء نصيبه من الأمم الذين يجتهد عليهم في دعوتهم إلى الله. هل كلهم آمن به؟ لا، ليس كلهم اتبعه وآمن به. إذن هناك من أجابه وصدق به واتبعه وآمن بما جاء به من عند الله من الحق، هؤلاء يسموا أمة الإجابة. فلما يقال أمتي في سياق، القصد بأمتي هي أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، أي الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام. يدعون يوم القيامة غرا محجلين. غرا محجلين، الغرة تعني بياض في الوجه، والتحجيل يعني بياض في الأطراف، في اليدين والقدمين. الغرة هنا معناها، الغرة والتحجيل معناها علامة مميزة، طابع يطبع به هذه الأمة، تتميز به عن سائر الأمم في أرض المحشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته من هذه العلامة، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. هنا في نكتة في علم مصطلح الحديث، الحديث ده مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. بقية الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه. يقول المحققون من أهل الاصطلاح أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي الجزئية الأخيرة، ولكنها اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. إذا نص الحديث وقف فين؟ وقف: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هنا نقف، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والباقي يسموه مدرج، والمدرج يعني عند بعض أهل الاصطلاح من أقسام الضعيف، وليس كله من أقسام الضعيف. فهنا الإدراج جاء من الصحابي، إما اجتهادا منه، وإما تفسيرا لهذا النص، وإما قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في موطن آخر. لأن هنا لا نستطيع في بعض أعضاء الوضوء أن نطيل الغرة، مثل الوجه. أنطيل الغرة في الوجه إزاي؟ الوجه معلوم، معلوم أوله يبدأ من ماذا وينتهي إلى ماذا، ومن يمين إلى يسار بين شحمتي الأذن، هذا هو الوجه، كيف أطيل الغرة فيه؟ فهذا اجتهاد من أبي هريرة، وهذه الجملة مدرجة من أبي هريرة في الحديث، ولكنها ليست من نصه. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول. من هو الخليل؟ الخل مقام من مقامات المحبة، واتخذ الله إبراهيم خليلا فهو خليل الرحمن. الخل هي محبة تخللت شغاف القلب حتى وصلت إلى سويدائه، فتشبع القلب بهذه المحبة حتى ما عاد فيه مكانا إلا ودخل إليه، ولذلك سمي خلة من الخلل أو من التخلل، أي أنه تخلل شغاف القلب. يقول النبي عليه السلام: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه مسلم. الحلية هي ما يحلى به المؤمن والمؤمنة من ذهب وفضة ولؤلؤ يوم القيامة. طبعا نسق الذهب والفضة واللؤلؤ على المؤمنين ده غير الثياب، الثياب من سندس واستبرق. الاستبرق هو الحرير الكثيف وهذا يكون من الخارج، والسندس هو الحرير الرقيق وهذا مما يلي البشرة، فمعهم شعار ودثار. لكن نتكلم الآن عن الحلية، وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الحلية من ذهب وفضة ولؤلؤ، هذه الحلية للمؤمن والمؤمنة يوم القيامة، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. تبلغ حيث يبلغ الوضوء، أي إسباغ الوضوء. المؤمن عندما يبدأ الوضوء في هذه العبادة ويستشعر أنه في عبادة، لذلك يكره إلقاء السلام على المتوضئ. ليه؟ لماذا؟ لأنه منشغل بعبادة. نحن قلنا في بعض الأمور ذكرنا منها 4 أو 5 يكره فيها إلقاء السلام، دعونا نذكرها ونرجعها مرة أخرى. ما الموطن الأول؟ الذي يقرأ القرآن. واحد يقرأ القرآن نحن في مقرأة لا تلقي عليه السلام، لأن كل من دخل فألقى عليه السلام سيضطر إلى ماذا؟ إلى قطع القراءة ورد السلام. إذن الفقيه البصير بدينه لا يلقي سلاما على من هو مشغول بطاعة على قارئ القرآن. نمرة 2، المؤذن حال الأذان. لما يجي المؤذن يؤذن وهو مشغول بالأذان، هذه عبادة ولا ليست عبادة؟ هو مشغول أم بعبادة؟ كيف ألقي عليه السلام؟ فلو انشغل برد السلام كل من دخل يرد عليه لقطع هذه العبادة. والمؤذن. الأمر الثالث حلق العلم، لأنهم مشغولون الآن بأمر عظيم، وحلق العلم ومجالس العلم تحفها الملائكة، والله يباهي بها الملائكة في الملأ الأعلى. فلو انقطع نور العلم ونور الحديث المتصل بإلقاء السلام ورده لأصبح هناك تشويش، لذلك لا يلقى السلام على من اجتمعوا ويتدارسون القرآن أو في مجلس علم. الرابع وهو الوضوء، احنا ذكرنا الذي يتوضأ أو الذي يقضي حاجته كغائط أو بول، لأن في مكان الخلاء لا ينبغي أن يذكر اسم الله، لا يردد الأذان إذا سمع ولا يرد على من سلم عليه. هذه مواطن يكره فيها إلقاء السلام ابتداء، والفقيه البصير بدينه يعلم متى يسلم ومتى يكره السلام. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. الخروج الشيء من تحت الظفر فيه مشقة وألم، وهذا كناية عن المغفرة لكل الذنوب الصغيرة التي تلبس بها المؤمن ووقع فيها بجوارح إذا نظر نظرة حراما. هذه بعض الصغائر التي يقع فيها المسلم بين الصلوات الخمس، عندما يتوضأ تخرج هذه الصغائر والخطايا مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت الأظفار. هذا كناية عن الطهارة والنظافة، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الخطايا للمؤمن ببركة هذه العبادة العظيمة. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. هنا انظر إلى أدب الصحابة، لم يقل توضأ كوضوئي أو توضأت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، قال مثل المثلية، لأنه لا يستطيع أحد أن يصل إلى رتبة النبي عليه الصلاة والسلام في القيام بأي عبادة. وعلى فكرة هذا الحديث له مناسبة، هذا الحديث له سبب في الورود. أي سببه؟ بعض الناس سأل عثمان رضي الله عنه أن يعلمهم الوضوء، فقال: ائتوني بالماء. فلما جاءوا بالماء توضأ أمامهم وضوءا كاملا وأسبغ الوضوء، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. أنا أسأل سؤال، لو أننا جلسنا في مجلس فقه ونحن نحتاج إلى هذا، نشرح في فقه الوضوء والطهارة وبالذات ما يتعلق بأحكام الوضوء سننا وأدابا وأركانا، جلسنا في هذا المجلس ساعة ساعتين 3 ساعات، ثم طلبنا من أحد أن يقوم ليتوضأ، هل يستطيع؟ ربما لا يستطيع، العامة أو الغالبية لا يستطيعون. لكن لو أن إنسانا توضأ أمامنا وقلنا له إذا توضأت هكذا فهذا الوضوء مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون أيسر التعليم بطريق العمل. التعليم بطريق التلقين قد لا يستوعبه العامة، ولكن بطريق العمل يسهل عليهم فهمه بسهولة وفي وقت قصير. وده الذي فعله أحد الصحابة عندما أراد أن يعلم قومه الصلاة، جمعهم جميعا ثم صلى أمامهم ركعتين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. عارفين مناسك الحج أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف علمها؟ قال خذوا عني مناسككم، شوفون أنا بعمل إزاي، أعملوا زي. وهذا يكون أيسر. الآن الذي يتعلم مناسك الحج وفقه الحج قبل أن يذهب هذا أمر ضروري ومطلوب، لكن تجد بعد ذلك إذا لم يحج قبل هذا الأمور خربطت عندي، لا هو فاكر الأركان من السنن. لكن لو كان مع المجموعة، مع القافلة أو مع الحملة التي تخرج الآن، أو مع جماعة أو صحبة، يقول له اعمل مثلهم، كن معهم، يرى أن الحج ما أيسره. الناس يبيتون الآن في منى وحبات معهم، ثم انطلقوا إلى عرفات، انطلق معهم، وقف في عرفات حتى إذا أفاض إلى مزدلفة وكانوا هناك بات في مزدلفة. تجد عندما تحرك في مناسك الحج يجد يسرا وسهولة، لأن الصحبة والتعليم بطريق العمل أيسر من التعليم بطريق التلقين. من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. لماذا ذكر هنا نظر بعينيه؟ هل الإنسان يستطيع أن ينظر بأنفه أو أن ينظر بلسانه؟ لماذا ذكر بعينه؟ ما احنا عارفين ان الانسان لا يستطيع ان ينظر الا بالعين، كان ممكن يكتفي فيقول خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها مع الماء او مع اخر قطر الماء. خص العينين بالذكر هنا، تخصيص العينين بالذكر هنا قال العلماء فيه اوجه. الوجه الاول تأكيدا للمبالغة، لان عامة المصائب التي تجنيها العين انما تجنيها على القلب. كم من نظرة حرام زرعت في القلب شهوة ومنعت قراءة سورة. ولذلك جاء الأمر في القرآن الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فخصت العين بالذكر تأكيدا للمبالغة ولخطورة أمره، هذا واحد. الأمر الثاني خصت العين بالذكر لأن الوجه موجود فيه الأنف، وموجود فيه الفم، وموجود فيه الأذن. لذلك خصت العين بالذكر هنا لأن كل جارحة من هذه الجوارح لها ماء مخصوص وغسل مخصوص. يعني عندما نأتي إلى الوجه هذا غسل عام، طيب نريد أن الآن هل نكتفي بغسل الوجه عن الاستنشاق مثلا أو عن المضمضة أو عن مسح الأذنين؟ كل جارحة من هذه الجوارح لها غسل خاص، إلا العين ما لها غسل خاص، لذلك خصت بالذكر هنا. هذا من باب كلام الفقهاء والعلماء لماذا خص العين بالذكر أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. كان الصحابة في سفر ويتوضؤون فتعجلوا حتى رأى منهم صلى الله عليه وسلم أو من بعضهم أن أعقابهم لم يمسها الماء. معروف الفرق بين الكعب وبين العقب، الكعبان هم العظمتان الناتئتان في مؤخرة الساق، إنما الكعب هي قطعة اللحم التي بعد الكعبين، بعد العظمتين يجي الكعب. فرأى أنه من شدة العجلة يوجد بعض بياض لم يمسه الماء في الكعوب. انظر إلى حكمة الدعوة، هل قال لهم وضوءكم باطل؟ ولا قال ويل للأعقاب من النار؟ قال ويل للأعقاب من النار. فبدأوا يصبغون بعد ذلك الوضوء حتى يكملوا أتلغ الغسل بالماء كل أركان الوضوء التي جاء ذكرها في الآية مع بقية السنن والآداب. ولا ينبغي أن يوجد عضو لا يمسه الماء. لذلك بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ مثلا فغسل وجهه ويديه واستنشق وتمضمض ومسح الرأس، ثم بعد ذلك جفف كل هذه الجوارح وراح يغسل رجله في مكان آخر مثلا، هل يصح وضوءه؟ لا يصح. لابد أن يكون الماء على جميع الأعضاء حتى يفرغ من الوضوء، لأنها عبادة متصلة وليست منفصلة. مش يغسل ذراعه وبعدين يجففه وبعدين يبدأ بغسل قدميه، أو يغسل وجهه ويجففه ثم يبدأ بغسل ذراعه. لابد أن يكون الماء جاريا أو موجودا على كل الأعضاء حتى يفرغ من هذه العبادة من أولها إلى آخرها. هذا الحديث الآتي جاء في سياق زيارة المقابر، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في زيارة المقابر وبين العلة من هذه الزيارة. لا أن ندعو الموتى فلا ينفع ولا يضر إلا الله، وإنما زيارة المقابر للعبرة والاعتبار. هؤلاء المقبورين الموتى كانوا معنا يأكلون ويشربون ويفكرون ويخططون ويؤملون، ثم أصبحوا مرهونين بأعمالهم، وإن إن شاء الله بهم لاحقون. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. هنا إلقاء السلام، المخاطب بإلقاء السلام. إذا كان ميتا هل ينفعه الخطاب؟ خطاب الميت لا يجدي. وهنا قال بعض العلماء أن إلقاء السلام هنا إلقاء السلام من متكلم إلى مخاطب فدليل على أنه يسمعونه، ولكن ليس سمع بأذن كسمع البشر في الحياة الدنيا، وإنما سمعا برزخيا. وهذا قد ثبت في أكثر من حديث: إنهم لا يسمعونني كما تسمعونني أنتم الآن، ولكن سمعا يليق بحياة البرزخ. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يذكر نفسه عليه الصلاة والسلام بهذا المصير، أن كلنا إلى الله راجعون. طيب لماذا جاء الاستثناء هنا؟ هل هناك اللي بيستثني أحيانا يكون مترددا في أمر يحدث أو لا يحدث؟ أنا سأتيك إن شاء الله، يعني الأمر على التردد، يمكن آتي وإذا سبقت مشيئة الله أن لا آتي فلن آتي. لكن موضوع الموت بالذات هل فيه تردد بين شك ويقين؟ ليس فيه تردد أبدا، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن كيف نفهم معنى الاستثناء في سياق الحديث وإذا جاء في أحاديث أخر: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أي أننا نلحق بكم بمشيئة الله تبارك وتعالى، حيث ما شاء الله وأراد فإننا نلحق بكم في الأجل المرسوم. ومنه قول الله جل وعلا في سورة الفتح: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الاستثناء هنا مش معناه تردد يحصل ولا ما يحصل، هو يحصل بيقين. لماذا جاء إن شاء الله هنا؟ أي ستدخلون بمشيئة الله تبارك وتعالى. وددت أن قد رأينا إخواننا، ده الكلام لمن الآن؟ كلام للرسول عليه الصلاة والسلام. وددت أن قد رأينا إخواننا، انظر إلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. هنا وقفة. هل معنى ذلك أن من سيأتون بعد فيؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالنسبة لهم غيب لا يرى رأي العين، معنى ذلك أنهم أفضل من الصحابة؟ قالوا: لا. الأخوة هنا على وجهين، هناك أخوة صحبة وهناك أخوة إيمان. فلما قال لهم أنتم أصحابي معناها أنتم أعلى درجة ممن سيأتي بعدكم، أنتم لكم أخوة الصحبة، لكن هؤلاء لهم أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. لذلك بعض الناس عندما قال قد يوجد في السلف الصالح من التابعين وتابع التابعين من هم بذلوا جهودا في العلم وفي الدعوة وفي نشر الخير، هل يوازي جهده هذا أحد الصحابة ممن ليس له باع طويل في رواية الحديث إلى آخره؟ جمهور العلماء على أنه لا أحد يوازي رتبة الصحبة أبدا بعمل، لذلك هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الذي اختاره الله تعالى ليرى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويتابعه وأخذ درجة الصحبة، هذا فضل من الله واجتباء واختيار لا يوازيه فضل أي عمل آخر، لذلك هذا انتخاب وليس اكتساب. زي النبوة، النبوة أيضا انتخاب وليس اكتساب. انتخاب يعني معناه اختبار، الله اختيار، الله ينتخب من عباده ويختار من عباده ويصطفي من يشاء، مش اكتساب. ممكن الإنسان بجهده وطاعته يصل لهذه الدرجة، هذه درجة الصحبة. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ يوم القيامة تعرفنا، أنت رأيتنا في الدنيا فتعرفنا، لكن من لم يأتوا بعد كيف تعرفهم؟ هنا بقى البشرى، نسأل الله أن نكون من أهل هذه البشرى. قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة. قلنا غر يعني بياض في الوجه، محجلة يعني بياض في الأطراف، يعني في الأيدي والأقدام. فرس تجد بياض في وجهه وبياض في يديه وبياض في رجليه، هذا غر محجل، غر محجل. فواحد رجل عنده خيل غر محجلة، عنده خيل فيها بياض في رأسها وفي أقدامها وأرجلها، بين ظهري خيل دهم بهم، حط الخيل بتاعته دي وسط خيل سوداء كلها سوداء، ألا يعرف خيلك؟ الله، صلى الله عليك يا حبيب الله. انظر إلى الأمثلة التي يضربها من البيئة التي يعيشون فيها، لذلك ضرب الأمثلة في الدعوة حكمة حتى تبين المعنى الغائب عن الحس إلى إلى إلى إلى القلب أو إلى العقل بمعنى أو بمشهد مرئي حسي، وهذه من فائدة ضرب الأمثال. هنا ماذا قالوا؟ أقروا بالحجة، قالوا بلى يا رسول الله، يعني يعرف خيله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، رواه مسلم. ومعنى فرطهم أي أتقدمهم، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام فيه خمسة أوصاف: ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأصفى من الماء وأطيب ريحا من المسك، والساقي هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عدد كيزانه بعدد نجوم السماء. وهذا الحوض يرد عليه أمة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم. ألا هنا أداة تنبيه لتنبه السامع على أن ما سيأتي بعدها أمر مهم، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. طب لو الصحابة قالوا لما سمعوا الكلام ده، قالوا لما بدنا نعرف، احنا عارفين ديننا كويس، يبقى هؤلاء عندهم طلب للعلم. اذا اراد احد ان يعلمنا علما نافعا ان نعطيه اذن او لا نعطيه اذن، المفروض ان المؤمن عنده تعطش لطلب العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يطرح الاسئله ليس لانه لا يعرف الاجابه، ولكن طرح الاسئله من باب اثاره الانتباه والطلب الصادق. وهذا من فائده العلم، ان ياتي عند المتعلم الطلب والافتقار. قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. معنى إسباغ يعني إتمام، أن يتم الوضوء. إيه معنى مكاره؟ أي الأمور التي تكرهها النفس وهي أمور طارئة لا يد له فيها، مثل الماء البارد وقت الشتاء. لو استطاع أن يسخن هذا الماء ولكنه قصر في تسخينه، أو تعمد أن يتوضأ بماء بارد وعنده ماء ساخن حار، نقول ليس في هذه في هذا أنت تسبغ الوضوء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إسباغ الوضوء إذا كان الماء باردا ما وجدت وسيلة لتدفئته فأنت تتحمل هذه المشقة حتى تقوم على العبادة بإتمام كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من كفارات الخطايا ومن رفع الدرجات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، رواه مسلم. انتظار الصلاة بعد الصلاة أي تشوق القلب إلى الصلاة التي تليها. ورجل قلبه معلق بالمساجد، المؤمن قلبه في المسجد وبدنه في الحياة، ينتظر بشغف متى يحين موعد الصلاة التي تليها، حتى يطير جسده إلى قلبه المعلق في المسجد. فقلبه أين؟ ليس في التجارة ولا مع الزوجة ولا في البيت ولا مع الأولاد، قلبه هنا. وإن كان بعقله وبدنه يمارس نشاط الحياة، ولكن قلبه لا يغيب عن ربه طرفة عين. لهذا في الآية لما ذكر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هل قال له واصبر قلبك ولا واصبر نفسك؟ لماذا قال اصبر نفسك ولم يقل واصبر قلبك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالله كل وقت، لا يغيب عن ربه طرفة عين، سواء كان في مجلس علم أو كان في مع زوجاته أو كان في معترك الحياة أو كان بين الناس، هو لا يغيب عن ربه طرفة عين. لذلك قال واصبر نفسك، فهو أعلى مقاما من الجالسين والحضور. ولكن هذا تعليم للأمة في قيمة هذه المجالس ورفعة شأن من يحضرونها عند الله. الرباط معناه لغة حبس الشيء. لما قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط كررها مرتين، أي الذي واظب على هذا كأنه له أجر المرابط في سبيل الله، هذا معنى. والمعنى الثاني الذي يحافظ على هذا كأنه حبس نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى، لأنه يداوم كثرة خطاه إلى المساجد حتى لو كان البيت بعيدا. بني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد قال لهم عليه الصلاة والسلام بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي هذا الممشى إلى المسجد كله يكتب رفع درجة وزيادة حسنة. قياسا الآن مساجدنا بعضنا مساجد بعيدة عن بيوت، فأحيانا يركبون السيارات، هل نؤجر على هذه الخطى أم لا؟ قياسا أملنا ورجاؤنا في الله أن نؤجر، لو كان المكان بعيدا ما نستطيع أن نأتيه بالأقدام، فحتى لو جاء الإنسان بدابة فإن شاء الله يؤجر على هذه الخطى ولا يحرم من الأجر. هذا الحديث قد سبق دخولي في باب الصبر، ذكره الشيخ هنا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. الإيمان هنا معناه الصلاة كما قال بعض المفسرين، وذكر في قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل أن تنتقل القبلة إلى بيت الله الحرام. فالإيمان معناه الصلاة، فلو قلنا الطهور شطر الإيمان أي أن الوضوء نصف الصلاة، لأنه شرط للدخول إليها، الذي يدخل إلى الصلاة بغير طهارة صلاته باطلة، هذا معناه. والمعنى الثاني أن طهارة القلب من الشرك ومن النفاق والصفات المرذولة كل ذلك مرهون بالطهارة، فالطهارة أصل هي كأنها نصف الإيمان. فالإيمان أعمال على الجوارح ظاهرة، وهناك أعمال باطنة لا ترى بالعين ولكن تتحلى بها قلوب أهل الإيمان. فإذا قلنا أن التزكية نصفين، تحلية وتخلية، فالتخلية من الصفات المذمومة والتحلية بالصفات الطيبة، فالطهور شطر الإيمان لأن الطهور عبارة عن تخلية أي تنظيف وتطهير. وقلنا الطهارة لها ثلاثة أوجه، طهارة القلب من الشك والشرك والنفاق والحسد والبغضاء، وطهارة الجوارح من الذنوب والمعاصي، وطهارة البدن من النجاسة والأضرار. لكن أصل الطهارة هي طهارة القلب من محبة غير الله أو التعلق بغير الله جل وعلا. وفي الحديث في الباب حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه، وآخر حديث معنا في الباب هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. فقط بعض الوضوء يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا كان آخر حديث معنا في باب الوضوء. ولو نذكر رب العزة سبحانه وتعالى ذكر من صفات الرجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الطهارة إذا أخذناها بمعناها الشامل على المسلم أن يراقب قلبه، لأن القلب محط نظر الخالق جل وعلا. فتزيين الأبدان بالطيب والسواك والطهارة والنظافة بالماء والتجمل بالثياب الحسنة الطيبة، كل ذلك لأن أبصار الناس تقع على الأبدان، فالبدن هو محل نظر الناس، أما القلوب فهي محط نظر الخالق جل وعلا. أولى ألف مرة أن نجمل هذا القلب بما يحبه الله، بسعة الصدر، بالرضا، بالقناعة، بكل صفات الخير. نسأل الله تعالى أن يحلينا بصفات الإيمان، وأن يطهر قلوبنا من كل الصفات المرذولة. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.